حلقتنا هذه وردتنا من منطقة خريسان من الجمهورية العراقية محافظة ديالى بهرز. يقول أو قرية أبو خميس: بعث بها المرسل أخوكم في الإسلام علوان منصور جسام القريشي. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفضيلة العلماء المحترمون، هذه بعض الأسئلة نرجو توضيحها لخدمة المسلمين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أولا، قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل أن معظم سكان البشرية غير المسلمين هم في الآخرة مطرودون من رحمة الله حتى ولو كانوا ينتمون إلى أديان سماوية أخرى مثل الديانة اليهودية والمسيحية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن خير الكلام وأصدقه وأحكمه كلام الله عز وجل، والسائل قد صدر سؤاله بكلام محكم صدق، وهو قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه الآية فيها عموم في قوله ومن يبتغي، فإن من شرطية، وأسماء الشرط للعموم، وكذلك قوله دينا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، يعني أي دين. فأي إنسان يبتغي أي دين من الأديان غير الإسلام فإنه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام عند الله ما بعث به رسله. ومن المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل كلهم، وأنه هو الذي جاء بالإسلام، وأن ما سوى ذلك فهو كفر. وعلى هذا فكل من دان بغير الإسلام، سواء دان بكتاب سماوي نسخ أو اتبع رسولا نسخت رسالته كاليهود والنصارى، أم لم يكن على دين سماوي، فكل هؤلاء أعمالهم حابطة وسعيهم ضائع، وهم في الآخرة من الخاسرين. لا. ولا تستغرب أيها السائل أن يكون عامة البشر من أهل هذا الوصف، فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يعني في 1001 من أهل الجنة، والباقون كلهم من أهل النار. وعلى هذا فلا يبقى في المسألة شك ولا ارتياب بأن كل من ليس على دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فإنهم خاسرون دنياهم وآخرتهم، وأنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدون. لا. لكن قد يتساءل أيضا ثم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يتبع ما جئت به إلا كان من أهل النار. لكن هل هذا الواحد الذي يؤخذ من 1000 في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة، أم أنه يزيد وينقص تبع العصور وتبع قوة المسلمين؟ أنت إذا عرفت النسبة، نعم، ما هو بالنسبة يعني لأمة محمد فقط، نعم، بالنسبة لكل بني آدم، كل بني آدم من أولهم إلى آخرهم ما يدخل الجنة منهم إلا واحد في 1000. هذا واحد قد يكون غالبهم من هذه الأمة وهو الأظهر، لأن أكثر الأمم أتباعا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أكثر علماء أتباعا للوحي نعم وقبولا له. فعلى هذا يكون هذه النسبة واحد في الألف أكثرها من هذه الأمة والله الحمد. الحمد لله. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه الذي هو الأخ علواء منصور جسام من العراق، قال الله سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والمقصور باللام أو بالأمة هي الأمة المحمدية المسمات الأمة الإسلامية التي تدين بدين الإسلام والمتكونة من العرب روح الإسلام ومادته والأكراد والأتراك والفرس والأفغان وغيرهم. فهل جائز شرعا أن يتحدوا ويصبحوا دولة واحدة وأن يعملوا لهدف واحد وهو رفع راية الإسلام عاليا وينضموا تحت قيادة واحدة، أم لا يمكن وحدتهم إداريا ولماذا؟ قوله فهل جائز أن يتحدوا، نعم، هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال فهل من الواجب أن يتحدوا؟ فنقول نعم، الواجب على المسلمين أن يتحدوا ويكونوا أمة واحدة ويكون خليفتهم واحدا، ثم هذا الخليفة ينصب له نوابا وأمراء على البلدان الأخرى، لأنه ليس من الممكن أن شخصا واحدا يدير هذه الممالك العظيمة الإسلامية. فالواجب عليهم أن يتحدوا ويكونوا يدا واحدة على من سواهم وتحت راية واحدة وهي راية الإسلام وفي ظلال واحد وهو ظل الإسلام. هذا هو الواجب على المسلمين في جميع أقطار الدنيا. وما ضر المسلمين اليوم إلا تفرقهم وتناحرهم ومعاداة بعضهم بعضا، وكونهم يذهبون إلى غير ما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الشعارات التي لا يمكن أن تجمعهم، بل هي إلى تفريقهم أقرب. فشعار المسلمين الذي يمكن يجمعهم هو شعار الإسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أن ينادى بالمسلمين الذين يعبدون الله حتى من عرب وعجم وغيرهم حتى يكونوا يدا واحدة على من سواهم. وأما المنادات بغير هذه الشعارات الإسلامية الإيمانية فإنها في الحقيقة ضائعة سدى، ولهذا منذ نشأت هذه الشعارات إلى يومنا هذا ما وجدناها خدمة المصالح، بل ولا مصالح من ينادون بها بهذه الأوصاف، وإنما هي شعار أثار النزاع وأثار العداء والبغضاء بين المسلمين وتشتتوا فرقا. والواقع يشهد بما قلنا، ولكننا نؤمل أن الله سبحانه وتعالى يرد المسلمين إلى رشدهم ويرجع جميعا إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أمة واحدة ويدا واحدة على من سواهم. أيضا يقول المستمع: هل جائز أن تقول صدق الله العظيم على أقوال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه وحي يوحى؟ الأفضل أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام الله، وإن كان وحيا يوحى. والسنة كما يعلم من التتبع والاستقراء منها وحي ومنها اجتهاد، منها وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اجتهاد يجتهد فيه ثم ينزل القرآن مقررا له أو مبينا للصواب. ثم إن ختم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو ختم كلام الله تعالى بكلمة صدق الله العظيم هو من الأمور المحدثة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح. نعم، إذا وقع أمر مصدق لما أخبر الله به ورسوله فحينئذ تقول صدق الله، مثل أن ترى تعلقك بأولادك أو يصيبك شيء منهم من الفتنة عن دين الله ينهوك عنه ويصدونك فتقول صدق الله العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أو ما أشبه ذلك مما ينزل مصداقا لكلام الله فتقول صدق الله. وكذلك ما يكون أو ما يقع مصداقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان كذا وكذا. وأما أن تقول صدق رسول الله أو صدق الله كلما ختمت كلام الله أو كلام رسوله فهذا ليس من السنة، بل هو من الأمور المحدثة. نعم. من منفوحة وردتنا هذه الرسالة من المواطن محمد سليمان علي الشهري، يقول إلى نور على الدرب: سؤالي هو أن فيه ناس من الذين يجيدون الكتابة الممتازة بالخط العريض، وبعض هذه الكتابات إنهم يكتبون آية كريمة على شكل رجل يصلي، فهل هذا يجوز؟ أفيدونا وشكرا. الذي يظهر لي أنه لا يجوز، وأن هذا من التعمق والتنطع، وقد قال الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. ثم إن الكتابة العربية بالحروف العربية لا بد أن يحصل فيها تغيير إذا هي عصفت حتى تكون على هيئة المصلي. ثم إن هيئة المصلي قد يكون فيها أو من جملة الهيئات أن يكون ساجدا، وحينئذ يكون أعلى القرآن أو أعلى الصحيفة وأسفلها مختلفا، ويكون القرآن معبرا عن ساجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نعم. فكل شيء يوهم أن هذا القرآن في منزلة أسفل فإنه منهي عنه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ الإنسان القرآن راكعا أو ساجدا لأن هيئته هيئة ذل بالغ، والقرآن ينبغي أن يكون في محل القيام الذي يكون محل انتصاب وارتفاع. فالحاصل أن هذه الكتابة نرى أنها لا تجوز. ثم إن من المغالاة أن يدعى الناس إلى شريعة الله في مثل هذه الأمور. وبهذه المناسبة أود أن أنبه أيضا إلى ما يعلق من بعض الآيات في المجالس. لا. فإن هذا أيضا من الأمور المبتدعة المحدثة التي وإن كان فاعلوها يقصدون إما التبرك وإما التذكير فهذا لا ينبغي، لأن التبرك على هذا الوجه بالقرآن الكريم لم يرد، وأما التذكير فإنها في الحقيقة لا تذكر في الغالب. لا. بل إنك تجد في هذا المجلس الذي علقت فيه هذه الآيات تجد فيه من اللغو والسباب والشتم، أو من الأفعال المنكرة من شرب دخان، أو من استماع إلى ما لا يجوز الاستماع إليه، أو ما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه يكون كالاستهزاء بآيات الله. لا. حيث تكون آيات الله تعالى فوق رؤوس الناس الجالسين وهم ينابذون الله تعالى بالمعاصي وبالسباب والشتائم والشتم والغيبة ونحو ذلك. فلهذا نرى أن بالمسلمين غنى عن هذه الأمور التي تلقيت من غير روية ومن غير تأمل، وخير هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الصالح وسلف هذه الأمة الصالح. نعم. فالذي أنصح به إخواني المسلمين أن لا يعلقوا مثل هذه الآيات في بيوتهم، لأن فيها من المفاسد ما أشرنا إليه آنفا. والحمد لله في المصاحف غنى عن هذا، ومن أراد كلام الله والتمتع بتلاوته أو التدبر لآياته وجده مكتوبا في المصاحف، والله موفق. وردتنا هذه الرسالة من المرسل عبد الرحمن عبد العزيز طالع الغامدي من أبها الشقيق مدرسة عبد الرحمن بن عوف. يقول في رسالته إلى الأخوة مذيعي برنامج مع الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: وعليكم السلام. أخوتي الشيوخ والعلماء، أنني شاكر وعاجز عن الشكر لما تبذلونه من جهد في هذه الأسئلة. يقول: أرجو حل أسئلتي هذه ولكم الشكر. السؤال الأول: ما الحكم إذا عطس شخص والإمام يخطب وأنت بجانبه، فهل يجوز لك أن تشمته أم لا؟ لا يجوز لك أن تشمته، لأن استماع الخطبة أهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم. مع أن تنصيت المتكلم من الأمور الواجبة، لأن الكلام حال الخطبة محرم ومنكر يجب إنكاره، لكن لما كان هذا الإنكار يتضمن التشاغل به عن استماع الخطبة دل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتشاغل بكل ما يشغله عن استماع الخطبة. نعم. أيضا يقول: ما حكم مس العورة سواء كان قبلا أو دبرا، وبخاصة السبيل أو السبيلين؟ يقصد نعم أثناء الوضوء الإنسان المتوضي، يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك. نعم يعني. نعم. الصواب من عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة، والأصل عدم النقض، إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال: إنما هو بضعة منك، وحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء، ويكون هذا جمعا بين الحديثين. ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه بضعة، يعني فإذا كان بضعة منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء، كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرف منه فإنه لا ينتقض وضوءه. كذلك الذكر، فإن مسه لا شهوة كمس سائر الأعضاء، وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء، فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال: إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوءه، وإذا مسه لغير شهوة لم ينتقض. وجمع بعض العلماء بجمع آخر بأن الأمر في قوله فليتوضأ ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقا أو الفرد مطلقا فيه نظر، والصواب عندي خلافه. لكن مس الإنسان أو لقبله في الصلاة لا يكون إلا من وراء حائل، وهذا يمكن أن يكون هو إذا كان من وراء حائل لا يعتبر مسه، ما يقال مسه، لأن المس المباشرة، مباشرة الشيء بالشيء هو مسه. نعم. وأما إذا مسه من وراء حائل فإنما مس الثوب. نعم. ثم إنه يمكن أن يمسه بدون حائل، لا سيما في الزمن الأول ليس عليهم إلا العذر، فيمكن أن يدخل يده لحكه أو نحوه. نعم. نعم. إذن سؤاله الثاني لا محل له، لأنه يقول هل النظر إلى عورة رجل ما أو امرأة ما سواء كان شاب أم طفل أم شيخا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وما علمت أحدا من أهل العلم قال إن نظر العورة ينقض الوضوء. نعم. لكن هذا مشهور عند بعض العامة ولا أصل له. أيضا يقول: نحن نلبس من الملابس الخفيفة وكذلك السراويل الخفيفة، هل لمس العورة من فوق هذه نقض الوضوء؟ نعم، نقول هذا سبق الإجابة عليه ولا شيء في ذلك. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات.